أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عليكم أن جمعنا في هذا البيت المبارك من بيت الله عز وجل وأن نكون مع مدرسة العقيدة عقيدة الإمام السفاري ومع عنوان جديد وباب جديد وهو في ذكر الصفات التي يثبتها لله أئمة السلف. وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف، والعبرة بما عليه السلف. ففهم السلف هو المعتمد، ونهجهم عليه التعويل، وهو المرضي لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف طريقة الخلف. فطريقة السلف أعلم وأحكم وأسلم، وطريقة الخلف ليست مأمونة بل فيها الانحراف وفيها العطف، ويخشى من سالكها يخشى على سالكها التلف. يقول في ذكر الصفات، أي ذكر بيان الصفات التي يثبتها السلف. فالسلف رحمة الله عليه الشيخ محمد صلى الله عليه وسلم الصفات الذاتية في العلم والسمع والإرادة والبصر والمشيئة والقدرة. أغلق هذه النقطة لأن أتت ببرد على الجالسين ولا نريد أن أحدا يصيبه زكام عندما يأتي بنيان جديد. فأغلقوا أحياتكم يا أهل دمياط. فالسلف رحمة الله عليهم أثبتوا الصفات الذاتية من أخونا المسلم اللي بالخير محمد تعالى الشيخ محمد الشيخ الشامي منير معروف بارك الله فيك جزاك الله خير. فأقول يثبتون الصفات الذاتية وذكرنا بعضا منها. طيب معك يا هلال فينا في الشيء تعال في الشيء اصلحوا له الفيشه بتاعتنا يقترب هنا. وكذلك السلف يا اخوه عشان السلفيه يثبتون أيضا الصفات الخبرية، يثبتون الصفات الخبرية، كذلك يثبتون الصفات الفعلية. الصفات الخبرية في الوجه والعينين واليدين والساق والقدم والأصابع وما إلى ذلك. وكذلك يثبتون الصفات الفعلية. أغلق الاجتماعات الخارج وخلي بالداخل. وكذلك بارك الله فيكم جميعا يثبتون الصفات التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم وينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم.

عندنا الجسم، عندنا الحيز، عندنا الجوف، عندنا العضل، معنا عندنا الجهة، معنا نحن نثبت لله جهة العلو، معنا أن هذا مقتضى النصوص. لكن ممكن واحد ينفي الجهة أو يثبت الجهة مطلقا. من نفى الجهة مطلقا أخطأ، ومن أثبتها مطلقا أخطأ، لأن الجهة تتناول عدة نواحي. عدة إيه؟ نواحي. أنتم الآن يقول لك فلان ضرب أخماسه في أسداس، خمسة وستة بكم يا محمد؟ هل هذا هو المقصود؟ هل المقصود هو الحساب؟ لا، المقصود الخمس حواس ضربها في الست جهات، خمس حواس من شدة الحيرة، شدة التفكير، معناه واندهاشي وانبهاري، خمس حواس ما هي؟ عند شركة السمع واللمس، الماء اللمس صح، الشم وهي كمان بقي شيء التذوق. بارك الله في أسداس ليس اتجاه، معنى الآن بارك الله فيكم، عندنا كلمات محكمة، عندنا نصوص ثابتة في القرآن والسنة، موقفنا منها ماذا؟ خبروني أنا، هنعمل فيها إيه؟ ما أثبته خلاص نثبته. أول شيء القسم الأول ما أثبته إيه؟ طيب ما المنافع؟ في بعض منزلة بين هذه وهذه، الألفاظ المحتملة، الألفاظ المجملة التي لم يرد فيها ولا إثباتها. يعني ما ينفعش تقول لله يدان ليستا بجارحتين، أنت مأمور بها. كلمة أخيرة دي، هل أنت مأمور بها؟ هل قال السلف ليستا بجارحتين؟ هل قال السلف هما جارحتين؟ أو هما ليستا بجارحتين؟ لا، قالوا هذا ولا قالوا هذا. إذا الكلمة دي نخليها نحن في غنى عنها، والعصمة بنصوص نصوص التنزيل وما جاء على رسول الله عليه الصلاة والسلام وما أجمع عليه سلف الأمة المقصود. إذا شيخ منير القسم الأول ما هو؟ ما جاء بإثبات صح؟ القسم الثاني ما جاء منفي صح؟ وتوكل على الحي الذي لا يموت صح؟ ولم يعرف التوحيد وما بالسنة من اللغوث. القسم الثالث بقى ألفاظ مجملة محتملة، ممكن تحتمل معنى صحيح ممكن تحتمل إيه؟ واحد يقول لك الله جسمك، واحد يعني الناس كلها تتكلم، واحد ثاني يقول الله ليس بجسم. لا قلنا له اثبت هذه الكلمة ولا قلنا له غير فيها. ليه؟ يعني ممكن يقول ان الله يعني ليس بجسم، ها؟ يريد ان ينفي صفة الوجه واليدين والعينين والى اخره. إلا شعر يقول لك سبحانه متنزه عنه الأضعاف، يعني ينفي صفة الوجه والعينين واليدين والأصابع والقبضة وما إلى ذلك، ويقول سبحانه متنزه عن الأعراض، يعني الضحك والكراهية والصبر والرحمة إلى غير ذلك. وضحت؟ طيب، ويقول لك سبحانه متنزه عن الاغراض، ها؟ وعايز الاغراض، عايز يريد من الله يعني نفي الحكمه، نفي التعبير، نفي صفات الله، في افعال الله عز وجل. هذا كلام ممكن الواحد من اول وهله يقول هذا كلام صحيح. كالسم في العسل. لكن مقصودهم خبيث قبيح للغايه. سبحان الله تنزع عن الابعاد، نفي صفات خبري، نفي صفات خبري. لو اعتقدوا ان وجه الله جزء منه وبعض منه اعتقد التركيب المخلوق ولا تتصح العنق هذا والرأس هذا مفتقر البدن صح؟ طيب أنت مفتقر لرجليك صح؟ أنت مفتقر ليديك محتاج لهما صح؟ الخالق ليس كذلك، الخالق هو الغني سبحانه وتعالى وليس كما هو حال مخلوق أبعاد تفتقر لبعض. فإذا كلمة ليس الجسم ممكن تحتمل معنى صحيح إن الذي قال ليس الجسم يريد أن الله ليس بأبعاد وأجزاء يفتقر بعضها إلى بعض معناه، وممكن ليس الجسم أن يكون عدما قصد أن يكون عدما. ولذلك احنا بنستفصل مع الرجل هذا في الكلمات هذه، واحد ينفي الحديث، واحد ينفي الجوهر، واحد ينفي العرب، واحد ينفي الجسميه، واحد ينفي الجهه مطلقا. نقول هذه كلها كلمات محتمله، والكلمات المحتمله التي تورث اشتباها نتركها جانبا. والأسماء في النصوص الشرعية هذا خلاص الموضوع. فلو أن الناظر نزع منظومته على مثل هذه الكلمات نفي وإثبات كان أحسن، كان أولى. ولا يحط هذا من مكانة منظومته ومكان هذه الأبيات، مكان هذه الأبيات أبدا لا يحط منها. فالرسول أنه مثبت متبع لطريق السلف على الإقرار والإمرار والإقبال. الإمام السبتري رحمه الله وليس ربنا بجوهر ولا عارض، عرفنا كلمة العرض ما هي؟ العرض سيكون بغيره، الخجل يقوم بالمخلوق صح، الغضب، الفرح، السرور، الحمرة، حمرة الوجه، صفرة الوجه، صفرة الكل متى تكون؟ مع الخوف، الصفرة، مع الخوف، ينقطع وجهه، شدة الفزع والضعف والخوف، حمرة الوجه متى تكون؟ مع الفرح، مع الفرح، مع السرور، مع كذا، وإلى اسمها أعراض، عرض يقوم بالشخص، يقوم بغيره، على والجسم معروف. الحج صاحب من سمعت المسلم ما شاء الله ليس وسائل لم توسائل الله صاحب الشيخ على واحد شيء كنا نقول لي حضر عشان السبب ينام ولا كده اسمه ما شاء الله طبعت الشيخ على واحد شيء جزاك الله خير. وقال وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا سبحانه ذو العلا كما في القرآن رفيع الدرجات ذو العرش على سبحانه قد استوى كما ورد في سبعة مواضع عدوا معي سورة الأعراف سورة يونس في الراحة في الطاهر في وفي السجدة ألف لام ميم السجدة وذكرنا الراحة وذكرنا الطاهر الحديث الفرقان لا الحديث خلاص يلا مرة ثانية أعراف في يونس في الراحة في الطاهر في الفرقان بعدين السجدة وبعدين ايه الحديدة في الحديدة معنا؟ طيب ألف في الفرقان ما هي يا محمد سليمان؟ ألف في الفرقان ها؟ طيب ألف في الطهر ما هي؟ الرحمن العرش أيوة أحسن والبقية ثم استوى على العرش خلاص؟ البقية ثم استوى على العرش ثم التي تدل على الترتيب والبعدية والعصر. أنا أردت منكم يعني جاء الاستواء سبحانه وتعالى وهو صفة فعلية بعد خلق السماوات والأرض. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. قد عرف صح؟ بس هي التي في الفطرة الرحمن على العرش استوى، إنما بقية الآيات ثم استوى على العرش. على إخوان فاستوى الله سبحانه وتعالى ثابت في الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإجماع السلف أجمع على هذا استواء يليق بجلاله صفة فعلية. طيب يدور معنى الاستواء على العرش بين عدة معاني أربعة معاني عند السلف كما ذكره ابن القيم في النونية. واضح؟ على ارتفع صعد استقر. طيب مفيش فيها بقى استولى وغيره. طب على ابن الحرام ولا حنس فهذا الضراع عند النووي عند النووي رحمه الله. طيب ونعند الإمام ابن كثير جمعنا كثير. طيب احنا كم كده معنا على صعد ارتفع استقر استقر من هنا قد استقر دليل استوى لا الاخرى واستوت على الجودي استقرت السفينة السفينة فين استقرت على الجودي الجبل استوى على ظهوره. أيوه تستوى على ظهوره بمعنى إذا علوت وصعدت ها أنا إنما واستوت على الجودي استقرت خلاص. طب هل نقول بقى استوى بمعنى جلسة بمعنى القعدة؟ لا لم يرد ها في عن السلف هذا. طيب هل نقول استوى على العرش بمعنى غلبة وسيطرة وهيمنة؟ لا بإجماع اللغة إذا كان الاستواء على ويدور على المعاني التي ذكرها أبو علاء أبو علاء الشيخ أبو علاء من درعا بسم الله أراكم إحنا معنا الآن الحقيقة إن الاستواء معاني كثيرة لكن أبرز هذه المعاني أربعة استواء مطلق ولما استوى طيب وبلغ شده طيب ولما بلغ شده واستوى يعني كمل كمل وكمل هذا مطلق ولا مش مطلق؟ ولما بلغ شده واستوى ما فيش استوى بإله ولا بعلى ولا بالواو ولا بكذا معنى؟ واضح؟ طيب هذا الشيء للشيخ أبو محمد عشان العرس الله يبارك لك في هذا الزواج الشيخ أبو محمد إن شاء الله وأنا أبو محمد الزواج السبت اللي يقول لا اللي بعرف بإذن الله وكلكم تشرفون في البيت قريب له بإذن الله وش بعد يوم السبت تيجوا بس تصلوا معنا الظهر مشايخ مولدين بعض مشايخ الشيخ الشيخ اللي باش الشيخ كلها الشيخ كلها كل مولدين إن شاء الله كل حاضرين عزموا على الوليمة بإذن الله الشيخ أبو محمد عشان ولده محمد بإذن الله جعله مبارك إن شاء الله زواج مبارك تيجوا تدخلوا السرور على الشيخ ومحمد والأهل البيت ورحمة الله إن شاء الله يبدو بإذن الله. احنا قلنا ايه؟ قلنا بارك الله فيكم استوى مطلق ولما بلغ شده واستوى بمعنى كمل وتمل لازم كان يوصل ما تشاء عشان يعمر خلاص صحيح؟ لا ولا وصلت انت خذ الشاي خذ الشاي انا ما اريده اعطيه الشاي محمد بس اعطيه الكلمه ان شاء الله قال له انت شاي بس انت تحفظ بعض راسك تامل راسك تستحضر الحياه بارك الله فيك. طيب تعالوا بقى بنا استوى تعدد بعض لا ارفع المعاني اللي عرفناها. اي على صعد ارفع صدره خلاص. طب استوى تعدى بينا بمعنى قصد وعمد في كم موضع في القران؟ سوره البقره وفصلت صح. ثم استوى الى السماء وهي سورة فصلة جميل اللي من بقرة ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات. طيب العلماء قالوا هنا بمعنى قصد وعمد وانتهاء الأمر. طيب تعالوا بقى استوى تعدى بالواو. استوى الواو الخشب بمعنى التساوي. بمعنى ايه؟ بمعنى التساوي. استوى الماء والخشب يعني شوف كده الزجاجة استوت اي مع العلبة هذا استوى والله استوى الماء والخشب. معنى ايه استوى الماء والخشب؟ طب استوى الطعام ها؟ غلط كلام عليه كثير ذكرها ابن عبد رحمه الله في فتح الباب وذكرها الشيخ صاحب اقاويل الخطاب في ايات الصفات الشيخ مرع الشيخ مرع الكرم صاحب دليل الطرب وغير هؤلاء ذكروا المعاني. لكن احنا عايزين نفصل ولا في القران الان استوى اذا تعدى بعلى باجماع اهل اللغه والسلف لا يكون معنى غلبة ولا سيطرة ولا هيمنة ولا استولى أبدا. هذه خالف فيها أهل البدع خالفوا فيها على سيدة الجماعة أردتم؟ فما يديش واحد من أهل البدع يشغل علينا بالآلة في البطر ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات معنى أو بالآلة الأخرى يقول انتم اولتم في هذه فخلونا الاول في الايه؟ في السبع ايات اللي هي محكمه وليس فيها خلاف. ليس فيها خلاف. عرفنا؟ قال سبحانه قد استوى. طب استواء الله سبحانه وتعالى على ايه؟ خاص بالعرش. لذلك احنا نفرق بين الاستواء والعلو صح؟ من ثلاثه اوجه. معنى الوجه الأول أن الاستواء صفة فعلية والعلوم صفة ذاتية. الاستواء خاص بالعرش. العلو عام. العلو إيه؟ عام. معنى إخوان الاستواء ثابت بالنطق. العلو ثابت بالنطق والعطش والإجماع والفطرة. كم فارق بين الاستواء والعلو؟ يلا بسم الله. الاستواء صفة فعلية. العلو صفة ذاتية. معنى اخوان؟ نعم. أقول الشيء اللي قلت اخوان انتبه يا عامر إياك تسكب كأسا على السجاد يوصل منك مبلغ كبير إن شاء الله. ممكن يشوف إيه اللي هو إيه؟ الفوارق؟ أسمع حضرتك يا بس؟ ما اسم حضرتك؟ أحمد المسعيد. الله يكرمك تفضل. الله يحفظك اللي هو العلوم. أحمد المسعيد دليل ولا طيب بسم الله الله يحفظك العلو على كافة الخلق. ما احنا قلنا كده العلو عام احنا ذكرنا العلو عام. العلو خاص بالعرش. والاستوى خاص بايه؟ بالعرش. معنا؟ تمام. هذه الفوارق كده ثانية. أخونا منير يا دكتور إن شاء الله. الاستواء صفة فعلية. الاستواء صفة فعلية. جميل. العلو صفة فعلية هو عفوا العلو صفة ذاتية الاستواء صفة فعلية. العلو بارك الله فيك عام علو عام عام عام. الاستواء خاص بالعرش. العلو ثابت بالعقل والنقل والاجماع والفطر. العلو الله سبحانه وتعالى على خط والاستواء بالنقل بس. لولا ان النقل جالك والنص جالك ان الله استوى العرش ما كنتش شكلك تدرك هذا. اتفضل في زياده الاستواء في وقت دون وقت، العلو في كل وقت. بارك الله فيك. احنا يعني بعيدنا لاين عن هذا الكلام ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى منذ اخبرنا ان مستوى العرش هو مستوى عليه. انما نقول هذا متى؟ مع النزول، صفه النزول تكون في الثلث الاخير من الليل. معنا يا اخوان؟ اي نعم. فكلما كان عندك ثلث اخير انت في القطر والمنطقه اللي انت فيها فالنزول متحرك. عرفتوا؟ فما ينفعش يكون الاستواء ينطبق عليه في وقت دون وقت. لان سبحانه وتعالى منذ اخبر انه استوى لم يرد نص انه في بعض الاوقات لا يستوي. ظهر هذا. ولذلك من الأئمة تحشينا أهل النور. لكن لما جينا لصفة النزول صحيح الضحك يكون في وقت دون وقت، الرضا يكون في وقت دون على أقوام دون أقوام، السخط يكون على أقوام دون أقوام. فصفات فعلية طريقة اختيارية. واضح؟ فاهم؟ لازم من النزول للقلوب للاستواء. أيوة سيدتي هنتكلم عليها. هيبقى معنا في المقطع ده ان شاء الله. ها؟ ها؟ حضرتك قبل الجمله المساله ايوه ان شاء الله. ما احنا في المقطع ده نتناول عده اشياء ان شاء الله. بس استغفر الله ان يبارك في الوقت يمتد الوسط الوقت لان المقطع كبير وعايزين ايضا ناخد درس العلوم عليه ان شاء الله. قال سبحانه قد استوى. قلنا ايه؟ الجميع قالوا لا، استوى بمعنى استوى. عرفنا؟ جميع قال استوى بمعنى استوى، اي هيمن سيطر غلبة، وهذا كلام مرفوع. عرفنا؟ واستدلوا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق غير سيف ودليل على دم من الله. معنى يا اخوان؟ وهذا اصلا البيت مولد ولا يعرف هذا في الشعر فقط ورحمه. اللي يعرف هذا في دواوين العرب ان استوى تاتي بمعنى الغلبه والهيمنه والسيطره والاستيلاء. ثم كيف نقرأ كتاب ربنا عز وجل ونذهب الى بعض الاشعار معنا. ثم الصحابه رضي الله عنهم قرأوا الايات وفهموها ولم يقولوا بما قالته الجميع. وشنع العلماء على الجميع حتى قالوا ايه؟ لهم الجميع كنون يهودي. كنون يهودي. حيث قيل اليهود قيل عقولهم وقالوا هم حبة من شعيرة. معنا والجميع قالوا ايه؟ استوى. وكان جابر بن صفوان يقرأ المصحف ويقول وديت اني احك استوى وجعل استوى. يحك من المصحف ويتقنوا بدعوة الطرق خلاص ما ينامش الليل عايز يغير النصوص يطوعها لعقيدته ومقالته وفكره ومنهجه. معنى قال سبحانه قد استوى كما ورد في كم موضع كنا في سبع موضع من غير كيف يعني من غير كيف ايه نعلمه. نصوص صفات معلومة لنا باعتبار مجهولة لنا باعتبار الأخر، معلومة لنا باعتبار المعاني، مجهولة لنا باعتبار الكيفيات. والمعتزلة لا يفتؤون ولا يفرحون يشنعوا على أهل السنة والجماعة. معنى؟ شنعوا تشنيعات ولكن ما ضر أهل السنة هذا التشنيع هذا الرد. حتى قال الزمخشري وجماعة سموا الحرام سنة لجماعة حضر لعمري منكفى قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنعا وراه فتسطروا به بل كفى. ها؟ فتسطروا بالبلد. ترى أهل السنة والجماعة يقولون ينزل بلا كيف على معنى. يستوى بلا كيف على معنى. معناه يضحك بلا كيف. مش معناه بلا كيف يعني نفي الكيفيه. النفي الكيفيه بكليه نفي للوجود. معناه انما بنفي الكيفيه في ذاتنا نحن في ذاتنا نحن، عرفتم؟ طيب اسما أول الأبيات وجماعة سمى الله سمة لجماعة حمر العمل المكفر بشد على يد على السنة الجماعة بسبب السنة الجماعة. لكن هل هدى الله شيء؟ كما لم يضر النبي عليه الصلاة والسلام ألقاب المشركين التي جاءوا بها، قالوا كهان، قالوا سافر، قالوا كذا، قالوا كذا، قالوا كذا، وما ضر النبي شيئا عليه الصلاة والسلام، ولا ضر دينه شيئا. ولو كل كلب عوض ألقمت حجرا لصار الحجر مثقلا بدينار، بيصير غالي بعد كده ما عرفش نشتريه. معناه الأبيات كانت البيت الثاني بقى بيقول ايه؟ البيت الثاني قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبركة. تفضل احمد بن سعيد. احمد بن سعيد كان شقيق جميل بارك الله فيك جزاك الله خير. قبلنا انا نقصد هناك قبلنا قبلنا بس انا نفسي قبلتها لكم ولكن مرة اللي غلنت قبلتها الأرض وجه الله مش عليه ممتن لو الصفات التي بيفكر العلو بالاستواء الأرض قبلتها من الصلاة من الطبري عليه رحمة الله في التفسير أصل هذه الفواري فهذه الأمر حضرتك جزاك من فتحت ردية المسألة بالنظر إن جسدت عندي أصل الأصالة هي حتى برضو ستأتي في نفس النقطة السهلة السهلة بنشوف الشيء لا ينشر ولذلك فيها أبيات أن العمل على نفس أنا الأبيات دي بقى الأبيات الشيخ محمد كده بتمشي يعني إذا عدة ثانية مفيش مشكلة وجماعة من سلمى وقوام سلمى وجماعة الحمر العمري مكفى هذا البيت الأول. البيت الثاني قد شبهوا بخلقه فتشنعوا فتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبركة. وعايز يقول ايه من اهل السنه والجماعه انا في زعمي عملوا حاجه اسمها بلا كيف بلا كيف بلا كيف عشان ايه يتسطروا هذا كلام. والزمخشري وغير الزمخشري لهم القاب رموا بها اهل السنه والجماعه منهم وقال اهل السنه والجماعه حشويه نابل اراد مجسد مشبه هذا موجود. فهؤلاء المعتزله لهم ميراث من ميراث اهل الشرك الرمي بالالقاب الرمي بالالقاب تنافس بالالقاب ولا حقيقه لها. فالاهل السنه والجماعه يرقون من هذه الالقاب كبراءه البدر الدم بن يعقوب. نقرا البيتين ثاني يلا وجماعة سنة وغواه سنة لجماعة حمر لعمل موكب قد شبهوه بخلقه الزمخشري يزعم أن أهل السنة شبهوا الخلق مخلوق قد شبهوه بخلقه فتخوفوا شنع الورى يعني تشميع الناس فتسطروا بإيه؟ تعالوا بقى نقرأ الرد عليهم وجماعة سلمى ورواهم سنة وجماعة حمر العمر موكفة موكفة اللي كان معروف. طيب تعالوا بقى نقرأ الأبيات الرد عليهم. قال الطائي هل نحن من أهل الهوى أم أنتم ومن منا حمير مكفى. معناه اعكس قصد اعكس نصب اعكس اكون مصيبا اعكس نصب فالوصف فيكم ظاهر المعتزله كالشمس فارجع عن مطار السفسف. واضح فيكم كالشمس يكفيك من ربي عليك باننا نحتلك بالقران لا بالفلسفه. اطر الكريم عليه السلام موسى عليه السلام أطار الكريم عند أبو جهل ما أتت لما قال ربي أرني أنظر إليه. أطار الكريم أتى أبو جهل ما أتت وأتى شيوخك المعتزلة ما أتوا عن معرفة نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى، فهذا الهوى بك في المنال المتلفة. بيرد على من؟ زمان الشيخ. مش عارف احنا كنا زمان يعني أمليل هذا اللي بيرد، مش عارف انت وظيفين؟ طب نقراها ثاني. هل نحن من أهل الهوى أم أنتم؟ ومن منا حبير المنكر؟ اعكس قصر، فالوصف فيكم ظاهر كالشمس ترجع عن مطال السفسف. يكفيك ان نرضي عليك باننا نحتج بالقران لا بالفلسفه. المعتزله الدين طيب عن الفلسفه. قال اطاع الكريم اتى بجهل ما اتى، لما قال ربي ارني انظر اليه، هم يعني يكون رؤيه ربه خلاص مستحيل ان يرى، ده في الدنيا ولا في الاخره. اطال الكليم اتى بجهل ما اتى، بعد الله ان يكون جهل. واتى شيوخك ما اتوا عن معرفه، نطق الكتاب وانت تنطق بالهوى، فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفه. مش عارف بقى ممكن ايه، ممكن نروح نصور الصفحه دي وتاتي توزع الصفحه الغالي. بس هذه الصفحه بدل من ان يكتبون فتضيع الوقت، الصفحه الغالي جت بس والله انكم ما تقراوا الخط هيقروا ولا مش هيقروا. طيب بنظر. طيب انتم تعرفون ايضا من ابيات الاخرى ان يسالوا عن مذهبي لم ربح به وكتمانهم لاسلموا، فان حنفيا قلت قالوا بانني ابيح لهم شرب الطلا وهو شراب محرم، وان مالكيا قلت قالوا بانني ابيح لهم لحم الكلاب وهم، وان شافعيا قلت قالوا بانني أبيح لهم نكاح من والدته تحرمه، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني بغيض حلولي فقير مجسمها، فقير مجسمها، هو نفس الألقاب معنا. وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيسا ليس يدري ويسمه. عجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من أنس الناس يسلم. نسبت هذه أيضا لزمخشري، هذه أيضا أبياتنا نسبت لزمخشري. أولا وإن يسألوا عن مذهب لم قبح به كتمانه لأسلم، تعالى فإن حنبيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم شرب الطلا وهو الشراب المحرم. المقصود موضوع الحنفية في شرب النبي وما إلى ذلك. وإن مالكيا كنت قال بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم، يقصد أن الإمام مالك لم يرى بأسا لطهارة الكلب، يقول طهارة الكلب وما إلى ذلك لحم الكلاب. والصحيح عن نانس كاد ان يكون على هذا الاجماع نانس. طيب وان شافعيا قلت قالوا بانني ابيح لهم نكاح البنت والبنت تحرم، يقصد البنت النزيهه. وهذه مساله يعني نسبت الامام الشافعي وغالبا لا تصح، لكن المشنع يشنع عن اخوان والبنت تحرم سواء من الزنا او من الحلال. ها وان حنبليا قلت قالوا بانني بغيض حلولي فقير مجسم، وهذه الالقاب التي شنع بها المبتدع على اهل السنه. وان قلت من اهل الحديث وحزبه يقولون تيس عليه السلام ورحمه الله، تيس ليس يدري ولا يفهم، لا يدري ولا يفهم. لا زال هؤلاء يرمون السنه بهذا، بهذه الأمور. لكن ما ضر البحر أنسى باخرة أو زاخرة، الأرض هي ملاوي بإيه؟ بحجر. ما ضر البحر أنسى إيه؟ زاخرة. طب وإنت البحر لو تم فيه ألف حجر، ما هيصب حجر مليون حجر يا سيدي، إنه يجيب مليون حجر ولا يعمل حجر ولا يكون البحر. ما ضر البحر أنسى إيه؟ زاخرة، الأرض فيه ملاوي بحجر ولا حجر. هل يضر ولا يسكن ايه؟ انت من حمص ولا حلف ولا ايه؟ من ضرع ما شاء الله. انتم قريبين منهم جميل. لان حلف والاماكن دي بقت سوى. طيب بارك الله. يقول سبحانه اي تنزل. تنزل عن نقائص نعم، عن عيوب عن حفات نعم. قد استوى كما ورد. من غير كيف نعلمه؟ قال تعالى أن يحد. كيف قال تعالى أن نحده ونكيفه؟ وجميع آيات الصفات كذا، وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نظر الطراز الأول، وأرد عدته إلى مطلعها وصونه عن كل ما يتخيل. طيب الآن السلف بيضل عليهم أثبت الاستواء مصطفى عليهم. طيب ثم بين الله عز وجل أنه وضع بعد خلق السماوات والأرض. طيب العرش هو سرير الملك، معنى إيمان سرير الملك له قوائم كما في الأحاديث، وهو أكبر المخلوقات ومحيط بالكون. الكون كحلقة في الكرسي، والكرسي كحلقة في العرش، والكرسي موضع القدمين. وما ينفعش نقول العرش هو ايه؟ علم الله او الفلك التاسع او اي تأويل اخر. لا، العرش في اللغة هو ايه؟ سرير الملك. معنا الشيخ مرتز تعالى. طيب عرش المقيس عرش عظيم صادر معروف في اللغه معنى العرش سرير الملك. طيب عرش الرحمن سبحانه وتعالى سرير الملك. الله سبحانه وتعالى مستعلى العرش وغيره محتاج إليه وغير مفتقر إليه. استوى على العرش وهو غني على العرش وما دونه وما إيه؟ لا نعتقد أن العرش يضله أو أن السماء تضله. لا، أنت إذا استويت على الفلك الفلك يقله يحمله، أنت محتاج إليه. الخلق ليس كذلك؟ لا تقول أن الخلق إذا يبطله العرش. يعني لو قلت هذا لازلت صفة استواء كما هي صفة استواء المخلوق. هذا منتبه عن الله سبحانه وتعالى. إذا استوى على العرش استواء يليق بجلاله، وليس معنى ذلك أن العرش يبطله. فهو سبحانه وتعالى الذي يقوم به العرش ويقوم به حمل العرش ويقوم به الكون، فهو الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره المقيم لغيره. عرفتم؟ فلا نعتقد بارك الله فيكم اعتقادا فاسدا في اثبات الاسم ولا. طيب فلا يحيط علمنا بذاته، نعم ولا يحيطون به علما. معك منزل الشيخ فاضل الابيات 43 وما بعد 43 و44 خليكم معنا. قال فلا يحيط علمنا بذاته ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، لأن الشيء إنما يعرف إذا رؤيت عينه أو عرف نظيره أو جاء الخبر الصادق. وذات الله لم ترها جهرا وليس لها نظير، إذا ما بقي إلا خبر الصدق عنها. وذلك أنت تفكر في مخلوقات الله ولا تتفكر في كنه وكيفية ذات الله، لأن عقلك محدود وبصرك محدود سمعك محدود قوتك محدود تفكيرك محدود، وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. معناه إذا كان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لا تستطيع أنت أن تدرك، السلام عليك، لا تدرك أنت كيفيات النعيم، لا تدرك كيفيات النعيم، فكيف تدرك حقيقة ذات الله وكنه ذات الله وكيفية ذات الله؟ بحال إذا ذات الله سبحانه وتعالى لا تماثل ذوات المخلوقين، لا تشابه ذوات المخلوقين، دوريات لا كدواتنا، وهو شيء لا كالأشياء. معناه فلا يعجزك علمنا بذاته، والمراد بذاته هنا نفسه سبحانه وتعالى، كما قال عيسى عليه السلام تعلم وفي نفسي ولا أعلم وفي نفسي، ويحذركم الله نفسه. وهذا هو الصحيح، أن النفس بمعنى الذات. ها لما سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذا كما في مجموع الفتاوى ذكر أن النفس بمعنى الذات، يعني النفس الموصوفة بالسمع، موصوفة بالعلم، موصوفة بالحكمة، موصوفة بالمشيئة، بالقدرة. يعني إذا قلت لكم الآن، هل النفس هي صفة ذاتية كالعلم والسمع والبصر أم هي الذات نفسها؟ الجواب هي الذات نفسها. وبهذا أجاب شيخ الإسلام رحمه الله، يعني إخوان، يعني النفس الموصوفة بالسمع والبصر والعلم والحياة والقدرة والمشيئة والإرادة إلى آخره. معكم الصمحات نصف فكروا معكم نصف هذا الشيء السامي أخرى كده عشان نصوره. قال هل نحن من أهل الهوى أم أنتم، ومن منا حمير مكتب اعكس تصب فالوصف فيكم ظاهر كالشمس فارجع عن مقال السفسفة يكفيك من ربي عليك بأننا نحتج بالقرآن لا بالفلسفة. شوف كلمة السفسطة تحتها أصدروا عليه. أطار الكريم أتى بجهل ما أتى أطار الكريم أتى بجهل ما أتى وأتى شيوخك ما أتوا عن معرفة نطق الكتاب وأنت تنطق بالهوى فهوى الهوى فهوى الهوى بك في المهاوي المتلفة في المهاوي المتلفة المتلفة خلوها المتلفة تصورتها فوق والمهلكة أضرب عليها في المتلفة في الهوى الهوى بك في المهاو في المهاو العظيم زي المصريين في المهاو عشان الوزن عشان الوزن ويقول لك شحن على الهوى هتشوف الهوى كده ايه عين مع القلب هتشوف هاد فتكتب على الهوى تجيب عين على طول كده ايه ودي برضه نفس الشيء عشان الوزن الظاهر الثاني الابيات دي يعني واحد من الطلبه كان هناك معنا في دار الحديث في دمشق لكن انا نسيت من هو الان يعني العالم فيها اشياء من الخلل الوزني والبحر وكده لكنها مقبوله في شيء شيء لكن ما أبقوا من الطيب هم لقوا لمدين بزوم مخصوص. طيب يقول فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صدق. طب نرجع ثاني نقول هنا انت تريد هذا ولا لا؟ العلم انت تريد هذا مش سيدك يا بارك الله فيك. مثلا المولى يخطب الرامي ان محمد الله سبحانه يعلمه فكيف يقال الله خير. نحن نتكلم على ما يجول بخاطرك انت كبشر كمخلوق، يجول بخاطرك ان الله عليه الفلانيه، الكلمه الفلانيه، الصوره الفلانيه، مش المنطوق بها في كتاب السنه، لا التخيلات التي ترد يولد الشيطان على دين الانسان تخيلات، هذا المقصود. كل ما خطر ببالك مما لم ينطق به كتاب السنه. فالله بخلاف ذلك، كما انت مثبت عندك اقرار وعندك امرار وعندك اثبات، ما حد ينتقدك. لكن انت بعض الاوقات الشيطان يولد عليك تصورات هي لا تستقر، انما تاتي عارضه لا تستقر. فلما تقول لي ما خطر ببالك، طب انت الان العسل في الجنه وحكمه هو عسل وعسل، ما بين له الجنه الا الاسماء، مع ذلك كيفيه العسل غير العسل هنا، الماء هنا غير الماء هنا، اللبن هنا غير اللبن، بس اسماء. وذلك عبد الله بن عباس يقول يعني ما هي الا الاسماء، انما الكيفيات طيبة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبها. فأنت اقعد بقى تخيل كده اللبن بالطريقة الفلانية في الجنة، مش هتوصل. فلا تعلم نفسه ما أخفي له من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. طب تخيل كده الأريكة في الجنة، طب ما أنت عندك أريكة في الدنيا، تخيل كده الأريكة في الجنة عاملة إزاي، مش هتوصل. هذا المقصود. الآن لو قيل لك ملك من الملائكة مثلا له خمسة أجنحة، له عشرة أجنحة، له 15 جناح، كيف كيف الجناح؟ الأجنحة ما بتعرف، لأن ما شفت شيء غيرها، لم ترى، معناه مثنى وثلاثة ورباع الأجنحة، وأخيرهم جبريل عليه السلام 600 جناح، ها؟ أفضل الملائكة. فهل تستطيع أن تآمن؟ بل لو قيل لك الروح التي بين جنبك هي بتتحرك وتطير وتصعد ونازله وطلع، ما تستطيعش انت تقول هي ورق، هي جسم صح، لان النبي عليه الصلاه والسلام قال تصعد او تنزل، والانسان اذا يعني قرط نفسه يشخص البصر يطبع البصر. طب هي جسم، لكن هي جسم بلاستيك، ما تستطيعش تقول هي بلاستيك. طب هي جسم خشب، طب هي حديد، طب هي ورق، لا تستطيع. الروح كيفيتها كلها ماهيتها نجهلها، مع ذلك نؤمن بها ونشعر بها ونحس، والنصوص جاءت بها، مع ذلك لا نصل الى الكيفيه. فكل ما خطر ببالك في تكييف هذه الروح وهذه النفس التي هي جسم شفاف نوراني، ما تستطيعش من اي انواع تكسبها. فبالك بالخاطر سبحان الله على. ولذلك ضل هؤلاء المعطلة اعتقدوا في النصوص التشبيه، فراحوا ينفوا التشبيه، ها؟ وجاء الممثلة وقال بعضهم تبجح، قال ألزموني بكل شيء إلا العورة والنهي التزم. فالمعطلة نقصوا أنقصوا، ها؟ حصلوا التدهور، لم يتبعوا النصوص، والممثلة أثبتوا وزادوا افراط وتفريط. احنا عايزين وصف، لا غلو ولا جفاء ولا افراط ولا تفريط، الاثبات بلا ادعاء معرفه للكيفيه، هذا في خلاصه. ولذلك احنا قلنا ثلاثه مكاسب او ثلاثه مكاسب، واحد اثبات بلا تمكين، تجزيم بلا تعطيل، على لازم معرفه الكيفيه، خلاص كده ارحنا انفسنا. وهذا الذي كان على الصحابه وظل عليه، ما فيش واحد منهم سأل كيف استوى؟ كيف انزل؟ ما واحد منهم، ما جاء هذا الا في الازمنه المتاخره، زمن الإمام مالك زمن يسأل، في زمن الإمام ربيعة الرأي زمن يسأل، وهلم جرى درج الله. يقول فلا يحيط علمنا بذاته ولا يحيطون به علما، لكن لما جاء في معلومه سبحانه وتعالى ولا يحيطون بشيء من علمه الا المعلوم العلم، ممكن الله يطلعك يطلعك ويعطيك جزء من علم وصفه من علم، انما علمي كيفيه ذاته لا اطلاقا، ولا يحيطون به قد الا بما شاء فيه، لكن في المعلوم قد الا بما شاء. معنى فرق بين علم كل ذاته علم كيفيه ذاته وان يمن عليك بشيء من العلم كما شاء وبما شاء سبحانه. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته. نعم الصفات الذاتيه، نعم الصفات الخبريه، نعم جنس الصفات الفعليه، نعم. اما احاد الصفات الفعليه فان احادثها متجدده، النزول يقع في كل ثلث من الليل. خلاص يا اخوان نرجع بقى ناكد على المساله، كذاك لا ينفك عن صفات، اصلا تعريف الصفات الذاتيه التي لا تنفك عنها ذات الله، العلم السمع لم يزل عالما، لم يزل سميعا، لم يزل بصيرا، لم يزل حكيما، لم يزل خالقا، لم يزل قديرا، صفات ذاتيه. طيب الصفات الخبريه، لم يزل له وجه، لم يزل له عينان، وخذ من هذا الصفات الفعليه قلنا ننظر فيها من جهتين، من جهه من ناحيه الجنس والنوع والاصل ثابت الله عز وجل، من ناحيه الاحاد والافراد فانها تقع في وقت بعد وقت كالنزول الاتيان المجيء الرضا بالمحبه الفاطمه الرضا المحبه الصهر الكراهيه الرحمه والهدى. خلاص يا اخوان تعالوا بقى نشوف كده. فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته، لا ينفك يعني ايه ديمومه والاستمرار، فكل ما قد جاء في الدليل اي التنزيل من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فثابت من غير ما تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعلم له سميا؟ فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. معنى ولله مثل الاعلى، يعني الوصف الاكمل، الوصف الاكمل، النعف الاكمل. معنى قال فكل ما قد جاء في الدليل فذابت من غير ما تمثيل، لا تمثل، لان من شبه الله بخلقه فقد كفر، كما قال نعيم بن حماد المروزي الشيخ المروزي، معنى كان امام في السنه، كان امام في السنه ومن صلى بالسنه من اصول السنه رحمه الله تعالى. هل هو من مصر؟ ها؟ ايوه من مصر، بل هو من مصر، بل من مصر معنا؟ ايوه بارك الله فيك. كان شيخ الامام البخاري، فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل، والامام الشافعي يقول امنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله سبحانه وامنت برسول الله عليه الصلاه والسلام وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والامام احمد يقول لا نتجاوز القران والحديث، لا نتجاوز القران والحديث، قال فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تنفيه من رحمة. أيوة عبد سيفصل من رحمة ونحوها كوجهه. قال صفة رحمة صفة فعلية ربك الغفور ذو الرحمة معناه وهو الغفور الرحيم. إن رحمة الله قريبة من المحسنين معناه. طيب من رحمة الرحمة هذه لا تستلزم الرقة ولا الضعف ولا الخوار ولا المهانة كما هي استلزامات المخلوق كما هو عند إيه؟ المخلوق عن إخوان من رحمة. فالله سبحانه وتعالى رحيم وعزيز بلا خوار بلا وهن بلا ضعف بلا كذا بلا كذا. عزيز يعلم سبحانه وتعالى متى يضع الرحمة وأين يضع الرحمة ومن يستحق الرحمة. ومع ذلك الحديث إن الله عز وجل لما خلق الخلق كتب في كتابه هو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت رب العالمين إن رحمتي غلبت رب العالمين. قال من رحمة أنكر الأشاعرة أنكر الأشاعرة وقالوا المراد برحمة إرادة الإنعام إرادة الإنعام ومنهم من قال إرادة الثواب معنى منهم من قال إرادة ومنهم من قال هي الثواب نفسه والنعيم نفسه. كل هذه التأويلات مسيلة باردة لا نمشي وراءها. قالوا ليه؟ لأنه يلزم من الرحمة الضعف والخوف والرقة هما إلى الله أيوة الضعف الذي يحدث المخلوق ضعف. أنت لما ترحم فلان يعني تبدأ بمعاتب يعني تجمع عليه شوف إزاي لوازم الرحمة عند المخلوق لوازم الرحمة معنى تميل إليه حاشا أن يقع شيء لله فيها. ما معنى نصب هذا أصلا؟ الرحمة تليق بالله على الوجه الثابت له سبحانه وتعالى بكيفية التي يعلمها سبحانه وتعالى. قال من رحمة من رحمة وين؟ طيب تعالوا بينا هنا احنا عرفنا ايه؟ تفضل تفضل. ممكن يرد ايضا عليه من رب الدليل في اسم سعيد الخالي قال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق مئة رحمه اي للخلق كالصله الرحمه التي للخلق لا تجعلها انت عامه للخلق المخلوق. ان الله خلق مئة رحمه احسنت فبينما بقى الاسم والى الوظيفه كل تحت ما يضاف احسنت. الان بارك الله فيك اخونا ذكرنا بالحديث ايه ان الله خلق ان الله جعل الرحمه مئه جنس فأعطى جزءا بين الناس يترحمون به وأمسك التسعة والتسعين. هذه خلاف صفة الرحمة خلاف صفة صفة إيه؟ هذه أشياء مخلوقة هذه أشياء مخلوقة هذه خلاف صفة الرحمة. الصفة القائمة بالله شيء ليس منفصلا ليس بعيدا ليس مخلوقا. وأما هذه التي حدثت أبي هريرة في الصحيح مئة جزء ان الله جعل الرحمه مئة ايه جزء وجعل منها جزء بين الناس وامسك 99 يكون ايه يوم القيامه للناس يرحمهم به او ما الى ذلك. هذا بخلاف صفه ايه الصفه اللي هي الفعل معنا صفه الرحمه الفعليه هذه بخلاف حديث بس انا اردت ان انبه على هذه المساله. طيب قال طب تعالوا نرجع ثاني استوى كيف أوله يا أخي أحمد؟ أنا الشيخ الرحمي كضغط نبيا بناء الحديث فيه طبعا كان الله لا ما هي ركزي معنا احنا نتعرض ده ان شاء الله كما نوضحها نفصلها اكثر بس عشان هي اول وهله بس فجأت كده بها فنشوفها من لجنه شويه بها ان شاء الله. بس اول حاجه الاستواء كيف أوله الجميع؟ أقال استولى ها وإيه كمان؟ الذات قلنا الذات معنى النفس النفس وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني إذا سئلت الآن هل الذات الصفات الذاتية التي معنى العلم والقدرة والإرادة والمشيئة، أو الذات بمعنى النفس موصوفة بالعلم والقدرة والمشيئة والحياة والسمع والبصر. الثاني أحسن ربكم. طب النفس احنا قلنا النفس وعين النفس اهو، النفس بالتحريك الصواب انه صفة فعلية، نفس الله عنه قبضة من فرابه يوم القيامة، نفسه أي فضل عن حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم نفس الله عنه، نفس المعنى فرج، معنى بمعنى التنفيذ هو الفرج، عرفتم؟ من الفرق بين النفس والنفس، بدأنا نفرق بينهم، بدأنا برضو دخلت عليك معلش يا تيجي معلش، عارف انها تجريزة عندك انا ادري والله، لكن يعني سهل، بعد احنا دايما بنكرر الاشياء دي، فمرة بمرة، بارك الله، خلاص؟ ها؟ الذات، هل احنا محتاجين لكلمة الذات برضو؟ احنا احيانا نقول مستوى على العرش بذاته، احتجنا لها لان المبتدعة قالوا على العرش علوا معنويا، احتجنا ان نقول يا شيخ ما كذب بذاته مستوى على العرش بذاته وعلى على العرش بذاته، عشان المبتدعة طالب ايه علوا معنوية فوقية معنوية، ونحن نقول العلو الثالث بجميع أنواع لله، علو ذات، علو قهر، علو قدر، دي سهلة جميل، هذه موضوعات سهلة تمام؟ طيب الرحمة صورة الرحمة أولها بإيه؟ قالوا الثواب، قالوا إرادة الثواب، قالوا النعيم، قالوا إرادة النعيم، كل هذا كلام بقى. طيب ايه اللي خلاهم بقى يتركوا النصوص اثبات الرحمه؟ معنا في القران الكريم تزيد عن 500 موضع، 500 موضع بس عندكم البسمله في اول كل سوره، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بس اول كل سوره معنا الا سوره الطلاق. طيب هذا يعني في النمل ذكرت مرتين في اول السوره وذكر الصهر صح؟ قل الرحمة جاءت بتصرفات كثيرة، يرحم، رحمة، رحيم، تصرفات، تصرفات كثيرة لغوية صح؟ ذكر العلماء أنها تزيد عن 500 موضع. فهذه الأشاعرة تقول لا، إحنا لا نريد أن نثبت صورة إيه؟ لأن لو أثبتنا صورة الرحمة يلزم منه كذا، ويلزم منه كذا، ويلزم منه كذا. واضح؟ تعالوا بينا بقى نكمل اللي بعده. طبعا احنا بنشرح على سبيل الجزء والاتصال، الا بالحقيقه لو نقعد الاطار والتفصيل هيكون بالمقام جدا. قال ونحوها ايه؟ كوجهين. عايز اتكلم عن الصفات الذاتيه والخبريه. الصفات الذاتيه والخبريه. طب تعالوا بينا ننظر في الكتاب. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. كل شيء هالك الا وجه، كل شيء هلك، معنى إلا وجه إخوة أي إلا وجهه القائم بذاته مع بقية صفاته، مش معناه إن لا تملك وتفنى وبقية الصفات تفنى، لا، إنما ذكر الوجه هنا لأكيد شرفه وجلاله، لو كشفه الحجاب لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. معنى يبقى؟ طيب عندنا إلا ابتغاء وجه ربهم الأعلى صح؟ ولا سوف يرى. طيب الآية الأخرى فخلصنا انظروا لنا الآية خلاص خلاص الآية الأخرى في القرآن أحسنت طيب يريدون وجه صح؟ إنما نطلبكم لوجه الله أحسان يريد آدم، فسمى وجه الله في قول آدم. لما قال المراد به صفة الذات هي الوجه المذكور في الآية الأخرى، ومن من قال لا، فسمى وجه الله أي جهة العبادة وجهة الصلاة وهي القبلة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهله. فثم وجه الله، فثم جهة القبلة المأمورون باستقبالها، لأن ثم اسم إشارة للمكان، معناه ثم أمين، يعني ذاك المكان له مكان وله منزلة. طيب، وأزفنا ثم هم الآخرين، ثم يعني هنالك هناك. إذا أنت لو تقول ثم وجه الله، إذا أنت تقول يعني وجه الله في هذا المكان، والله سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش، بذاته وصفاته فوق العرش. هذه مسألة، ثم تفسير السلف والفيصل في هذا، فيصل إيه؟ وليس هذا باب التأويل، ليس باب التأويل، لأن مساق الآية كله فين؟ استقبال قبلة، والكلام عن استقبال قبلة، وأن استقبال قبلة شرط صحة الصلاة، إلا ما جاء استثناءه للأعذار أو الضرورة أو الخوف وما إلى ذلك، والعكس. عرفتم؟ طيب تعالوا بنا هاتوا لنا نصوصا من السنة في إثبات صفة القبلة. اللي هو الواحد يسأل شيخ في يبقى في إيه؟ اسأل شيخ. اسأل أحسن أعود بوجهك. إذن الوجه صفة ذاتية خبرية، والخبرية الذي لولا النص لم نعلمها ولم نعلمها، خلاص خبر بحر، خبر صفر، خبر بحر، ملناش فيه دخل. لكن العلوم ممكن الإنسان بعقله يدرك أن الله علوا. طب القدرة صح بالعقل، ممكن الإنسان يدرك أن لله قدرة عقل، لكن أن لله وجه وله عينان ليست ثلاثة وليست واحدة، هذا منين يأتيك؟ منين تعلمه؟ بالنص، بالنقل، بالخبر، أو سميناه صفة خبر. طيب، ولماذا يقول هذا التقسيم؟ وما دليل هذا التقسيم؟ طب انت لما تدرس كتاب الصلاه في كتب الفقه، الا تقول شروط الصلاه؟ الا تقول اركان الصلاه واجبات الصلاه سنن الصلاه؟ منين هذا؟ هل في حديث قسمها التقسيم؟ لا، بالتتبع والاستقراء. دليل استقرائي تتبعي، معنى الصيام له شروط، له مطلات، له أركان، له كذا، له فرائض، له واجبات، له سنن. الحج نفس الأمر، دليل إيه؟ استقرائي. دليل إيه؟ استقراء، لضبط العلوم، لضبط إيه؟ العلوم، وليحفظ الطالب. معنى يقول لك مثلا ما تقرأ في كتب الشافعية مثلا في غاية الاختصار المذهب الشافعي، ده بشجاعة، يقول لك مثلا الصلوات مسنونة كذا، عدد ركعات صلاة مفروضة كذا، فيها كم تسبيحة، فيها كم تكبيرة، فيها كذا، فيها كم ركوع، فيها كم سجود، فيها كذا، يحصل لك المسائل. بيسموه ايه؟ طريقة الايه؟ الأنواع والتقاسيم، الأنواع والآيات. فلماذا احنا بقى محتاجين لهذه الأنواع والتقاسيم في باب أسماء الله وصفاته؟ من أجل بارك الله فيكم، نعرف الأحكام وننزلها منزلتها على الأشخاص. إني من الناس من ينفي الصفات الخبرية ويثبت بقية الصفات، ومنهم من ينفي الصفات الفعلية ويثبت بقية الصفات، ومنهم من يثبت بعض الصفات وينفي بعض الصفات، فيبقى كل واحد يقول له إيه؟ حكم في هذا. إذا ما فيش واحد يقول التقسيم هذا تقسيم محدث مبتدع، لا معنى قلبي ابن تيمية وقلبي قبل ابن تيمية والناس أنا يبقى وغير هؤلاء. وهذه من باب التوضيح، تقسيم والتنويع هذا من باب التوضيح وضبط العلوم وجمع الشتات المسائل وإنزال الأحكام منازلها. أمرنا أن ننزل الناس إيه؟ منازلهم. كلمة الحديث يعني ضعف لكن معناه صحيح. عرفتم؟ طب تعالوا بنا. يقول ونحوها كوجهه. طب المعطل عمل ولا يقصد الوجه؟ قال المراد وجهه أي ذاك. أي نفسه. ومنهم من قال وجهه أي الثواب. ومن المقال وجهه الثواب. الثواب على إخوان. طب هل الثواب يطلق بأنه ذو جلال وإكرام؟ هل هذا كلام؟ غلط مخالف. ويبقى وجه ربك كل شيء عليك إلا وجهه. يريد الثواب معنا؟ لا. طب وهل النبي عليه الصلاة والسلام يقول أعوذ بوجهك يعني بثوابك؟ هل هذا صحيح؟ لا. إذن الوجه صفة من الصفات البدية في الوجه. وهل يجوز أن نستعين بالصفة؟ نعم. بدليل أعوذ بوجهك وأعوذ بعز الله وقدرته وأعوذ بكلمات الله دماء. لكن الصفة لا تنادى ولا تنادى استعاذوا بها نعم يتوسل بها نعم معنا إخوان. قال من رحمة ونحوها كوجهه. نعم له وجه سبحانه وتعالى ذو جلال وإكرام. وإيه عندكم ويده أيضا إثبات اليدين لله تبارك وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكيف ولا تمثيل. ونقول لله يدان مبسوطتان ينفق بهما ليل نهار سحاء الليل والنهار. معنى يا اخوان بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. طب تعالوا بنا في القران صفه اليدين جاءت تصرفت مره بالافراد ومره بالتثنيه ومره بالايه بالجمع صح. بيده الملك صح. بيده الخير صح. يد الله ده افراد إفراد. طيب لما خلقتم يدين بل يداه مبسوطتان مما عملت الجمع الجمع مما عملت يدين الجمع. لا تعارض بين إفراد الجمع والتفريد لأن المفرد إذا أضيف يفيد التعدد والعموم. لا نحدد احنا لازم نحدد. وكلتا يدي ربي يمين النبي عليه الصلاه والسلام لحد وكلتا يدي ايه مثنى وكلتا يدي ربي يمين عرفناها جميل. ها المفرد اذا اضيف بقى شيء منين؟ ها منين الابواب؟ كل الشمعة ابو تعالى كنا بالشمعة الشمعة ابو محمد يفيد التعدد والجمع والتعدد والعموم. وإن تعدوا بنعمة الله لا تحصوها. لو كان مفرد استطاع العبد نعمة الله مضاف مفرد مضاف وقال لا تحصوها لا تعد ولا تحصوها. فإذا الأربع اليدين التثنية في لغة العرب لم تصدق لغة العرب بالنعمة والكفر أبدا. أحسنت سنات هذا لا أحسن هذا جميل. ها الآن وصلنا فين؟ المفرد يعمل إيه؟ إذا أضيف يعمل إيه؟ في التعدد العموم. نعم. طيب إذا لا يعارض التثنية لا يعارض إيه؟ تثنية. طيب تعالوا بقى للجمع أقل من الجمع اثنان صح؟ الجماعة صح؟ اثنين. طيب أقل الجمع ثمان؟ نعم باللغة. ها؟ وكل الأسئلة حكم واحد. جميل. ها؟ فإن كنا نساء فوق؟ اثنتين. طيب عندنا درجة لو فيكم قطات صغر قلوب اي قلوبكم عند قلب عائشة قلب حفصة قلبها فيطلق الجمع على ايه على الاثنين على طيب عندكم بارك الله فيكم مما عملت ايدينا اي مما عملنا نحن مما عملنا هنا وجاءنا للتعظيم لان الانعام كانت بقول كن ولم يخلقك كما خلق ادم عليه السلام انما خص ادم عليه السلام بعض مخلوقات اخرى كما في النصوص وهي محصوره معلوله ان بشرها سبحانه وتعالى بيديه لما خلقته بيديه لما خلقته بيديه من باب ايه فويل للذين يكتبون الكتاب ايه بايديهم الجميل هذا السلام بقى ايه ماذا يلحق بصفه اليدين ماذا يلحق اليمين او القبض صح وكلتا يدرون بايه ذكر اليسار بصحيح مسلم فيها ضعف جميل ايضا في الباب بس ايه مش قلت لا ان شاء الله بس هي فيها ايه تفاسير كبيره وانا قد تكلمت عليها مطر واليوم ان شاء الله نتكلم باذن الله ده احنا باقي معنا في المقطع ده ست ابيات او سبعه والساعه انظر الساعه الثانيه وخمس مطر طيب نرجع تاني اكلوني بنا فيش الان وكيف اذا رب يمين ذكر اليسار لم يصح بسبب عمر بن حمزه وتفرد بها وضعها في حديث ان الله سبحانه وتعالى ياخذ السماوات يقبض السماوات ياخذ الاراضين فيوزعن هزا على في هذا الحديث لا يصح ذكر اليسار ولو جاء حديث في ذكر اليسار فلا يستلزم ان اليسار اضعف من اليمين انما اليسار اضعف من اليمين هذا في الصفه العامه الغريبه في المخلوق معنا طيب نرجع ثاني الان ويلي طيب العلماء لما بيذكروا هذا الصفه بيذكروا على وجه التثنيه وجه ايه تثنيه خدنا التثنيه بكم موضع في الكتاب بل يداه مبسوطتان هذا موضعه والموضع الثاني لما تلطف بيديه والافراد يعود للتثنيه والجمع يعود للتثنيه جميل طيب يذكرون الكف ها يذكرون اليمين يذكرون الاصابع يذكرون القبض يذكرون الساعه كل هذا فين في اثبات صفه اليد طيب وكل ما من نهجه كل ما من نهجه على نفس المنوال نفس المنحى تنحو مع الصفات الخبريه طيب وعينه عندكم كذلك تعالى بصفه العين العينين في التنزيل عند الشيخ معتز تجري بعيونك والتصنع على عيني في كمان فإنك بعيونك على ثلاثة مواضع مرة مفردة ومرة إيه مجموعة صح ومرة إيه طب من أين نأخذ التثنية تعالوا بي أحاديث صفة الدجال وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن ربكم ليس بأعور وأشار إلى إحدى عين نعم طيب نفي العور عن الله والعور في اللغة ذهاب ضوء إحدى العينين فإذا نفي العور أثبت بالآية المفهوم المفهوم صفة العينين معنى ولو كان هناك أكثر من عينين لذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، لأن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذا على في مقام المدح والثناء ووصف الله بالجميل وتنزيل الله عز وجل عن النقص. إذا أهل السنة والجماعة يقولون إيه؟ إثبات عينين؟ نعم. الإشارة هذه بارك الله فيكم، إذا كنت في مكان في طلاب علم وفعلت كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لعظم، والإشارة منه صلى الله عليه وسلم تأكيد لإثبات الصفة لا للتمثيل حشا وتمثيل. كل هذا لو فيه لو يعني إذا جاء نص في إشارة وتريد أن تفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فتنظر من أمامك. ما لم يرد في إشارة لا تفعل، إذا كان في عوام فلا تشارك لوقوع المفسدة والفتنة. وفتنة ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغ القلوب إلا كان بعض الفتنة. حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يتدعوا الله ورسوله؟ معنى وضعت بارك الله. نرجع بقى لصفة العين، قلنا جاءت الكتاب مفردة وجاءت مجموعة ولا لا؟ ولتصنع على عين. قلنا برضو نفس ما قلنا ما قلنا بصفة اليدين، نقول وين العين المفرد إذا أضيف يعمل إيه؟ في التعب والعمر. طيب الجمع بقى تجري بعيوننا التعظيم، نرجع تاني برضه للتعظيم كما قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له